يبدو أن تاجر قطع سيارات وتعرف تجار قطع السيارات معظمهم يكونوا تكون محلاتهم قرب بعض. أيوة. في غالب الأحيان. إيه. فبقول أنه أنا عادة يعني أنا مثل التجار أشتري مثلا من الخارج، فلو كتبت قيمة الفاتورة بما يعطونني إياها حقا الضريبة الجمركية ستكون يعني باهظة جدا، لأنه على نسبة السعر الحقيقي. وكل جيراني فضلا عن البلد يعني 90% أو إذا ما كان 100% منهم ما بكتب السعر الحقيقي للتهرب من الجمارك، بيتفقوا مع الشركة المصدرة إنه يكتبوا على الفاتورة سعر اسمي وليس بحقيقي حتى تخفف عليهم الجمرك. ولو لم يفعل بيقول لا فعلا يعني في الظاهر إنه ما أحد راح يشتري، لأنه راح يشوفوا عندي مثلا القطعة بخمسين دينار عند غيري راح تكون بثلاثين دينار. ليش هاي هذا الضوء؟ لحظة بالله شوي. يلا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. يقول شيخنا فهو يكتب السعر غير الحقيقي للتهرب من الجمرك، ولو كتب السعر الحقيقي لكان الجمرك عليه يعني مضاعفا، وبالتالي جيرانه يكونون جميعا أخفض منه بكثير يبيعون السلعة. نعم. يسأل هل هذا التغيير من المصدر الأساسي للسعر على الفاتورة تهربا من الجمرك جائز أم لا في ضوء هذه المعطيات؟ والله أنا أقول كما جاء في الأثر الذي رفعه بعض الضعفاء، لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. فأنا أرى لهذا الإنسان أنه أولا مشان يكون مع الله على ما يحبه الله أن يكون صادقا، وأن لا يكون مع جماهير الناس الذين لا يسألون عن حرام أو حلال. ثانيا أن يتخذ الطريق المشروع مع أصحابين الضرائب ويبين لهم أنه أنا أعطيكم الأرقام الصحيحة والواقعة، بينما كثير ما يقول هو مثلا الناس كلهم أو كثيرون من أمثالنا يقدمون لكم أرقاما غير صحيحة. فإن أردتم أن تساعدونا على الصدق معكم فهذا أنا معكم صادق، فكونوا معنا راحمين. فإن استجابوا له فبيكون يعني صدق فيه قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن لم يفعلوا فما عليه إلا أن يعتبر من جملة المصائب التي يؤجر عليها. الله أكبر. هذا الذي عندي. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. هناك نقطة قد تكون شيخنا من باب تحصيل الحاصل. أيوة. أنه قد يسأل ويقول حتى ولو عرفنا أن هذه الجمارك موقوس وكذا، هذا معروف، حتى ولو ذلك. نعم نعم. فيهم إليكم وليس عليك. أي نعم. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك. نصينا على شيء يا شيخنا. إذا أنا أعتبر في وعد بيني وبينك. يا شيخ طبعا وقائر. يلا.